أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في البرهان الثالث الذي أقامه الميرزا النائيني رحمة الله عليه، فتقدم شرحه مفصلا في الجلسة السابقة، ويمكن أن يصاغ بصياغة أخرى. حاصلها أن كل حكم يتعلق بموضوع لابد أن يؤخذ الموضوع فيه على أساس أنه مفروض الوجود. ولذا مثلا نلاحظ أن الأمر بالحج يصح أن ينشأ ويصدر من المولى وإن لم يكن قد وجد البيت بعد، لأن القضايا الحقيقية ما يؤخذ فيها الموضوع مقدر الوجود. هذا في مرحلة الجعل والإنشاء. أما في مرحلة المجعول فلا بد أن يتحول هذا الوجود التقديري للموضوع إلى وجود فعل، ليترتب على ذلك فعلية الحكم. وحينئذ إذا أتينا إلى ما نحن فيه نجد أن الأمر تعلق بالصلاة بقصد امتثال الأمر، فعندنا ثلاثة أمور: الأول الصلاة وهي من الأفعال الاختيارية، الثاني قصد الأمر وهو أيضا من الأفعال الاختيارية، يمكن أن يقصد ويمكن أن لا يقصد، الثالث نفس الأمر الذي هو من الأفعال الاختيارية للمولى ومن الأمور غير الاختيارية للمكلف. أما بالنسبة للأمر الأول وهو ماذا؟ فهو الصلاة، فلا معنى لأخذه مفروض الوجود. عند جعل الحكم الشرعي إذ فرض وجوده يتنافى مع طلب تحصيله، وهذا هو الحال في كل المتعلقات الاختيارية. لا معنى أن تفرض الصلاة موجودة وفي نفس الوقت أن تطلب تحصيل الصلاة. تطلب تحصيل الصلاة يعني فرضتها غير حاصلة، فلا معنى لفرضها حاصلة. وكذا الحال بالنسبة للأمر الثاني وهو القصد، بنفس الملاك. أما الأمر الثالث وهو ذات الأمر فلكونه غير اختياري لابد أن يؤخذ مفروض الوجود. لكي لا يترشح إليه الطلب. فحينئذ إذا أخذنا القصد، إذا أخذنا الأمر على أساس أنه مفروض الوجود والقاعدة تقتضي أنه ما يؤخذ في الموضوع على نحو فرض الوجود تتوقف عليه فعلية الحكم والأمر. فيكون فعلية الأمر متوقفة على ماذا؟ على ما أخذ فيه مفروض الوجود. فعلية الأمر بالحج مثلا متوقفة على فعلية ما أخذ فيه مفروض الوجود وهو الاستطاعة. الاستطاعة أخذت على نحو فرض الوجود، لذا لا يتعلق بها الطلب. ننتقل جيدا لهذا البيان الجديد. فبما أن الأمر أخذناه في الحكم مفروض الوجود، فمعنى ذلك أن الحكم والأمر تتوقف فعليته عليه، كما هي القاعدة في كل ما يؤخذ مفروض الوجود. ففعلية الأمر يتوقف على فعلية ما أخذ فيه مفروض الوجود. وما أخذ فيه مفروض الوجود ما هو؟ الأمر. فتتوقف فعلية الأمر على فعلية الأمر، وهذا من توقف الشيء على نفسه. واضح هذا البيان الجديد؟ السيد الخوي رحمة الله عليه يعلق على ما أفاده الميرزا بعد أن يدافع عنه. الابتداء إذا نلاحظ تقريرات، في الابتداء يدافع عنه، يقول ذلك الجواب الذي تقدم على بقية الوجوه لا يمكن أن نلتزم به هنا، بأن نفرق بين الموقوف والموقوف عليه بالوجود الخارجي وبالصورة الذهنية الذي تقدم، لا يجري هنا بحث مفصل يبحث لا نريد ندخل به. أما حاصل ما يشكل عليه السيد الخوئي رحمة الله عليه على الميرزا النائيني بهذا البيان، أنه هناك شيئان لا بد من أخذهما في موضوع الحكم على نحو فرض الوجود، وما نحن فيه ليس منهما. انتهى. هذه صياغة الرد. ما يؤخذ على نحو فرض الوجود أمرا، ما نحن فيه ليس منهما. فقط نحتاج إلى إثبات هذا الأمر، يظهر الجواب على الميرزا النائي. الأمر الأول إذا أخذ على نحو الفرض والتقدير في لسان الخطاب كما هو الحال في الجمل الشرطية، لو قال إذا زالت الشمس فصلت، ففي نفس الخطاب أخذ على وجه الفرض والتقدير، لأن إذا أداة فرض والتقدير. حينئذ لسان الخطاب والظهور يساعد على أن نقول هذا مأخوذ على وجه الفرض والتطهير. يعني المورد الأول الذي يؤخذ فيه القيد أو الموضوع أو المتعلق على نحو الفرض والتطهير إذا ساعد عليه لسان الدليل، هذا هو المورد الأول. المورد الثاني ما يحكم العقل بأنه لا بد من أخذه على وجه الفرض والتطهير. مثلا الاستطاعة، الزوال، حتى لو فرضنا لم تؤخذ في لسان الخطاب على وجه الفرض والتقدير، هذا العقل يحكم بأنها لا بد أن تؤخذ كذلك. إذ لو لم نأخذها كذلك فلا يكون عندنا ضمانة لحصولها. توضيح ذلك أن الزوال مثلا بما أنه أمر غير اختياري فلا يدخل في حيز الطلب، لأنه أمر غير اختيار. الاستطاعة بما أن وجودها التقدير قد أخذ قيدا أيضا لا تدخل في حيز الطلب. فإذا لم نأخذها مفروضة في الوجود في مقام الجعل فحينئذ لا يكون عندنا ضمانة لحصولها، إذ أن المكلف لا يحصلها من جهة والمولى لم يأخذها على فرض أنها حاصلة، فلا يبقى ضمان لحصولها. فيحكم العقل بأنه لا بد من أخذها وين؟ في مقام الجعل على نحو الفرض والتقدير. في هذين الموردين يجب أخذ القيد على نحو الفرض والتقدير. المورد الأول كشف عنه لسان الخطاب، المورد الثاني ما حكم به العقل. وما نحن فيه ليس من هذين الأمرين. أما الأمر الأول فواضح، المولى لم يأخذ على وجه القضية الشرطية في لسان الخطاب، لم يقل إن قصدت امتثال الأمر تجب عليك الصلاة، لم يؤخذ في لسان الخطاب. الأمر الأول غير متحقق، والأمر الثاني أيضا غير متحقق. إذ يوجد ضمان لحصوله وإن لم يؤخذ على نحو الفرض والتطهير، إذ أنه ما هو الأمر الثالث اللي هو الأمر، إذ أنه يحصل بنفس أمر المولى بالحمل الشايع فحصوله مضمون. فما دام حصوله مضمونا لا حاجة لأخذه على نحو الفرض والتقدير. ثبت لدينا قبل قليل متى نأخذ على نحو الفرض والتقدير، إما أن يكون في لسان الخطاب أخذه المولى كذلك، وإما أن يحكم العقل به في الموارد التي لا ضمان لحصوله. أما فيما نحن فيه هذا الأمر الذي هو الأمر الثالث الذي نشأ من ماذا؟ من كون عندنا الصلاة مقيدة بقصد امتثال الأمر، وقصد امتثال الأمر لا يحصل إلا بالأمر، فيوجد ضمان لحصوله. هذا الأمر يحصل بنفس الأمر، عندما يصدر الأمر من المولى حصل، فحصوله مضمون ولا يحتاج إلى أن يؤخذ على نحو الفرض والتقدير. إذا لم يؤخذ على نحو الفرض والتقدير فلا يأتي إشكال الميرزا النائيني، لأن إشكال الميرزا النائيني ماذا كان؟ أن كل ما يؤخذ على وجه الفرض والتقدير تتوقف عليه فعلية الأمر. الاستطاعة أخذت على وجه الفرض والتقدير، فعلية وجوب الحج تتوقف على فعلية الاستطاعة. فإذا الأمر أخذناه على نحو الفرض والتقدير فيتوقف عليه فعلية الأمر بالصلاة، ففعلية الأمر بالصلاة تتوقف على فعلية الأمر، توقف الشيء على نفسه. نقول لا، لم نأخذه على وجه الفرض والتقدير كي يتوقف عليه فعلية الأمر، فتنحل المشكلة. يقول: وقد يعترض عليه بأن القيد غير الاختياري للواجب، إنما يلزم أن يؤخذ قيدا في موضوع الوجوب، لأنه لو لم يؤخذ كذلك، لو لم يؤخذ في موضوع الوجوب لكان الأمر محركا نحو ماذا؟ المقيد. يعني ما هو المقيد؟ يعني الصلاة المقيدة بماذا؟ بقصد الامتثال، وهو يساوق التحريك نحو القيد. طبعا بالتحليل يساوق التحليل التحريك نحو ماذا؟ قصد امتثال الأمر، وقصد امتثال الأمر يتوقف على الأمر فيساوق التحريك نحو القيد اللي هو الأمر، مع أنه غير اختيار. فلا بد من أخذه في الموضوع ليكون وجود الأمر ومحركيته بعد افتراض وجود القيد، وفي هذه الحالة لا يحرك إلا إلى التقيد وذات المقيد، ولا يحرك إلى القيد. ليش؟ لأنه أخذ مفروض الوجود. وهذا البيان إنما يبرهن على أخذ القيد غير الاختيار للواجب قيدا في موضوع الوجوب، متى؟ إذا لم يكن مضمون. طبعا على نحو الاختصار هنا، وإلا شرحنا بالتفصيل أن السيخوي يرى أنه يؤخذ على نحو الفرض والتقدير في موردين: المورد الأول أن يدل لسان الخطاب على ذلك، المورد الثاني أن يحكم العقل بذلك. هنا فقط تعرض لحكم العقل، وهذا البيان إنما يبرهن على أخذ القيد غير الاختيار للواجب قيدا في موضوع الوجوب إذا لم يكن مضمون الوجود بنفسه على هذا الوجوب. وأما إذا كان مضمونا كذلك فلا معنى لأخذه مفروض الوجود، فلم يحرك الأمر حينئذ نحو القيد لأنه موجود بنفس وجود الأمر، بل يتجه في تحريكه دائما نحو التقيد وذات المقيد. ذات المقيد هو الصلاة، والتقيد أن تكون هذه الصلاة عن قصد امتثال الأمر، ولا يحرك نحو القيد لأن القيد موجود بنفسه ومضمون الوجود. والمقام مصداق لذلك، لأن الأمر يتحقق بنفس الجعل الشرعي. الآن كيف يوجد الأمر؟ بنفس صدور الأمر من المولى، فهو مضمون الحصول، فلا يحتاج إلى أن يؤخذ على نحو الفرض والتقدير، فأي حاجة إلى أخذه قيدا في الموضوع. هذا جواب السيد الخوي. وهذه أهم براهين الاستحالة مع بعض التعليق عليها. المصنف على ما يظهر منه هنا ماذا يقول؟ بالإمكان أو بالاستحالة؟ ظاهرا يقول بالإمكان، لأن كل براهين الاستحالة ناقشها، فلا يوجد ما يثبت الاستحالة والأصل ماذا؟ الإمكان. الأصل إمكان الشيء، لأنك أنت رفعت الموانع عنه، الموانع من إمكانه كانت هذه الأمور الثلاثة، لما ارتفعت فلا يوجد مانع من القول بإمكانه. هذا ما يظهر منه في هذا الكتاب. أما في الواقع المصنف يرى ماذا؟ الاستحالة. طبعا بأدلة أخرى غير هذه الأدلة المذكورة هنا، النتيجة خارج هذا عن محل كلام. هذه أهم براهين الاستحالة مع بعض التعليق عليها. فلان لسائل أن يسأل هذا البحث ما هي ثمرته، ذكر لهذا البحث ثمرتان. ثمرة ترتبط بالأصل اللفظي، وثمرة ترتبط بالأصل العملي. أما الثمرة المرتبطة بالأصل اللفظي فواضحة، فهو صحة التمسك بالإطلاق وعدم صحته. لا إشكال أنه إذا قام دليل على تعبدية واجب نأخذ به، وكذلك إذا قام دليل على توصليته، لكن في كثير من الأحيان يكون الفقيه هو نفس دليل الإيجاب، ولا يوجد ما يدل على التوصلية ولا التعبدية، فحينئذ نشك. وفي موارد الشك يتدرج الفقيه من الأصول اللفظية إلى الأصول العملية، بمعنى أنه إذا وجد أصل لفظي فهو المقدم ويعمل الفقيه على أساسه، وإذا فقد الأصل اللفظي تصل النوبة إلى أين؟ إلى الأصول العملية، لأن الأصول اللفظية من الأمارات، والأمارات مقدمة على الأصول العملية. فهل للفقيه حينئذ أن يتمسك بالإطلاق ليثبت التوصلية فيقال إن المولى في مقام البيان ولم يقيد الواجب بقصد امتثال الأمر فيثبت أنه يريد ذات الواجب على الإطلاق، وهذا معناه ماذا؟ التوصل. أو أنه لا يمكن ذلك. لا إشكال إذا قلنا بإمكان أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق مع عدم ذكره، مع كون المولى في مقام البيان، نستكشف أن ما لم يذكره لا يريده، فنتمسك بالإطلاق لإثبات ماذا؟ التوصل. هذا إذا قلنا بماذا؟ بإمكان أخذ امتثال الأمر في المتعلق. يعني بعبارة المصنف سابقا، يعني إذا قلنا بأن الفرق بين التعبد والتوصل في مرحلة الحكم والخطاب، وأما إذا قلنا بالاستحالة يعني ماذا؟ كان الفرق بينهما في مرحلة الملاك كما فقد. إذا قلنا بالاستحالة فحينئذ لا يمكن لنا أن نتمسك الأصل اللفظي بالإطلاق، ليه؟ لأن إثبات التوصلية ببركة الأصل اللفظي لا يتم إلا عن طريق إثبات عدم دخالة قصد الامتثال في الميلاد. عندئذ إذا لم يكن قصد الامتثال دخيل في الملاك والمصلحة، مثلا قال كفن الميت، شككنا أنه تعبدي أو توصلي، وقلنا بالاستحالة، يعني الفرق بينهما في عالم الملاك، يعني نشك أن قصد الامتثال له دخالة في الملاك والمصلحة أو ليس له دخالة، فتريد أن تتمسك بإطلاق الخطاب. نقول إطلاق الخطاب مفاده ليس الملاك، مفاد الخطاب ماذا؟ الحكم والأمر والوجوب، ليس الملاك. إن قلت من طريق غير مباشر نثبت عدم دخالته أولا في الخطاب وعن طريقه نثبت عدم دخالته في الملاك، نقول هذا إنما يتم فيما لو كان المولى متمكنا من التقييد ولم يقيد، ولكن المفروض أن التقييد ماذا؟ مستحيل. فتلخص من جميع ما تقدم أن الثمرة الأولى أين تظهر؟ في التمسك بالأصل اللفظي على القول بالإمكان، يكون مقتضى الإطلاق والأصل اللفظي هو ماذا؟ التوصلية. فيصح أن يقال كما أن إطلاق صيغة الأمر تقتضي النفسية التعيينية العينية، يقال ماذا؟ تقتضي ماذا؟ التوصلية. هذا إذا كان أخذ قصد الامتثال ممكن، يعني الفارق بينهما في عالم الخطاب. وأما إذا قلنا غير ممكن فلا يمكن لنا أن نتمسك بالأصل اللفظي. إذا فقد الأصل اللفظي تصل النوبة إلى الأصول العملية. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية التي تذكر عادة في المقام قلنا تظهر في الأصل العملي، توضيح هذه الثمرة. طارة نقول بالإمكان وأخرى نقول بالاستحالة. إذا قلنا بالإمكان وأردنا أن نتمسك بالأصل العملي، طبعا أردنا أن نتمسك بالأصل العملي، قد واحد يأتي ويشكل الآن إذا قلنا بالإمكان نتمسك بالأصل اللفظي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، فكيف أصل هذا بحث لا واقع له؟ نقول لا، ليس دائما في صورة الإمكان تتمسك بالأصل اللفظي، قد لا يكون المولى في مقام البيان، قد تختل شرائط الإطلاق، يعني لا يكفي الإمكان لصحة التمسك بالأصل اللفظي، الأصل اللفظي له شرائط، من جملة شرائط الأصل اللفظي ما هي؟ أن يكون المولى في مقام، قد يكون في مورد المولى ليس في مقام البيان، ممكن الأخذ ولكن لا يصح التمسك بالإطلاق، فتصل النوبة إلى الأصل اللفظي، فلا يلتبس الأمر عليك أنه في صورة الإمكان نتمسك بالأصل اللفظي فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي لنبحث عنه، نقول لا، في صورة الإمكان قد تختل شرائط الأصل اللفظي فتصل النوبة إلى الأصل العملي. فإذا قلنا بالإمكان، بإمكان الأخذ، سيكون المورد من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر. مثلا أمرنا المولى بالصلاة، في عندنا قدر متيقن أن الصلاة أجزاءها تكبيرة إحرام، أجزاءها وشرائطها تكبيرة إحرام، ركوع، سجود، تشهد، طهارة، هذه قدر متيقن. فنشك في اعتبار شرط أو جزء زائد وهو قصد امتثال الأمر، فيدور الأمر بين خمسة أجزاء أو ستة أجزاء، فيكون من مصادق ماذا؟ دوران الأمر بين الأقل والأكثر. والمشهور في دوران الأمر بين الأقل والأكثر أن المرجع هو أصالة البراءة عن الأكثر. إذا في صورة الإمكان يكون المرجع هو أصالة البراءة. أما لو قلنا بالاستحالة فلا يكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر. إذ يستحيل أن يوجب المولى قصد امتثال الأمر بحسب الفرض، فلا يدور بين الأقل والأكثر، وإنما يكون المورد من صغريات الشك في المحصل. بمعنى أنه قطعا يوجد ملاك أراد المولى عن طريق إيجاب الصلاة أن يستوفي هذا الملاك، فأشك أنه إذا صليت بدون قصد الأمر هل هذا الفعل يحصل لي الملاك أو لا يحصل الملاك إلا بالصلاة زائد قصد امتثال الأمر. والشك في المحصل مجرى بقاعدة الاشتغال، اشتغال اليقين يقتضي الفراغ اليقيني. أنا إذا صليت بدون قصد الأمر لا يحصل فراغ يقيني، أما إذا صليت مع قصد الأمر يحصل فراغ يقيني. إذا دفنت الميت بدون قصد الأمر لا يحصل فراغ يقيني، إذ من الممكن أن يكون قصد الأمر له دخالة في الملاك. وإذا دفنت مع قصد الأمر حتى لو كان توصلي، لأن التوصل لو قصدت به القربة لا يوجد فيه محظور، فعلى كلا الحالتين يحصل فراغ يقيني. الفراغ اليقيني يستدعي الاشتغال اليقيني، يستدعي الفراغ اليقيني، فيتكون مقتضى القاعدة هي الاحتياط أو البراءة الاحتياط. إذا هذه الثمرة الثانية، إذا قلنا بالإمكان يكون مجرى لأصالة البراءة لأنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وإن قلنا بالاستحالة فيكون من موارد جريان قاعدة الاشتغال لأنه من موارد الشك في المحصل. صار واضحا؟ يقول وأما إذا كان مرض وينصرنا وثمرة هذا البحث أن الاختلاف بين القسمين إذا كان مرده إلى عالم الحكم. ما معنى ذلك؟ يعني إذا قلنا بالإمكان، فبالإمكان عند الشك في كون الواجب تعبديا أو توصليا التمسك بإطلاق دليل الواجب لنفي دخل قصد الامتثال في متعلق الوجوب، كما هو الحال في كل القيود المحتملة من فيها ببركة الإطلاق فتثبت التوصلية. وأما إذا كان مرده إلى عالم الملاك بسبب استحالة أخذ القصد المذكور في متعلق الأمر فلا يمكن التمسك بالإطلاق المذكور لإثبات التوصلية، لأن التوصلية لا تثبت حينئذ إلا بإثبات عدم دخل قصد الامتثال في الملاك. كيف نثبت ذلك؟ وهذا لا يمكن إثباته بدليل الأمر لا مباشرة، لأن المفاد المباشر لدليل الأمر هو الأمر والوجوب، لأن مفاد الدليل هو الأمر لا الملاك، ولا بصورة غير مباشرة، لأن ندعي هكذا أنه إذا كان المتعلق مطلق فيكشف عن أن الملاك مطلق عن طريق إثبات الإطلاق في متعلق الأمر، لأن الإطلاق في متعلق الأمر إنما يكشف عن الإطلاق في متعلق الملاك إذا كان بإمكان المولى أن يأمر بالمقيد فلم يفعل. والمفروض هنا الاستحالة وعدم الإمكان، واضح المطلق. هذه الثمرة الأولى. وقد تذكر ثمرة أخرى في مجال الأصل العملي عند الشك في التعبدية وعدم قيام الدليل، وهي أن هذا الشك يكون مجرى للبراءة إذا كان قصد الامتثال مما يؤخذ في الواجب على تقدير الاعتبار، سيكون مثل هكذا. ما دام يمكن أخذه في متعلق الحكم سيكون مثل الشك في وجوب جلسة الاستراحة مجرى لأصالة البراءة لأنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر. إذ يدخل في كبرى دوران الواجب بين الأقل والأكثر، ومجرى لأصالة الاشتغال إذا كان قصد الامتثال مما لا يؤخذ كذلك، إذ لا شك في وجوب شيء شرعا، وإنما الشك في محصل الملاك، في سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يحصل اليقين بالفراغ إلا بدفن الميت عن قصد امتثال. صار واضحا؟ طبعا هذه الثمرة الصحيحة غير الصحيحة لحظة آخر لم يتعرض المصنف لذلك، وإن كانت تشعر عبارته بأنه لا يرتضي هذه الثمرة، يعني لحن الخطاب في الثمرة الأولى مغاير للحن الخطاب في الثمرة الثانية، وقد ناقشها في دراسات أعلى من هذه الدراسة. هذا تمام الكلام في بحث التعبد والتوصل. العنوان الجديد في مباحث الدليل العقلي التخيير في الواجب، وقد أشرنا في بداية تقسيم المسائل العقلية أن هناك قضايا عقلية تحليلية، والبحث هنا من القضايا العقلية التحليلية التي يراد منها تحليل وتفسير شيء من الأشياء. ما هو السبب لدخول العلماء في تفسير التخيير والوجوب التخييري؟ عرف علماء الأصول منذ القدم الواجب التخييري والواجب الذي يصح تركه يجوز تركه إلى بدل، يجوز تركه إلى بدل، لأن العتق واجب تخييري يجوز تركه إلى بدل، يعني تصوم. وجه إلى الواجب التخييري شبهة حاصلها أن الواجب التخييري يتضمن التهافت والتنافس، لأنه من جهة تقول واجب، ومن جهة ماذا تقول؟ يجوز تركه. فكيف هو واجب ويجوز تركه؟ فبدأ علماء الأصول يحللون حقيقة الواجب التخييري كي يتضح بطلان هذه الشبهة. فإذا أصل البحث من أين جاء؟ من هنا. صار واضحا؟ كيفما كان التخيير قسم في علم الأصول إلى قسمين، تخيير شرعي وتخيير عقلي. إذا كان التخيير مأخوذا في لسان الخطاب فيسمى بالتخيير الشرعي، كما لو قال المولى صم أو اعتق أو قطع جالس الحسن أو ابن من سيري، صم تزوج هندا أو أختها، حتى هذه مانعة جمع. المهم، فالتخيير الشرعي إذن أن يؤخذ التخيير في لسان الخطاب. أما التخيير العقلي لا، تخيير ليس لا يوجد إيجاب مردد بين عجلين أو أكثر في لسان الخطاب، وإنما تكليف تعلق بشيء واحد فارد. غاية الأمر هذا الواحد الفارد له في عالم الخارج مصادر متعددة، ولما لم يعين المولى في خطابه أحد هذه المصادر يحكم العقل بأن تطبيق الامتثال على أي مصداق من المصادق مجزي. كذا أنت مخير. من الذي حكم بهذا التخيير؟ العقل لا الشرع. لم يؤخذ التخيير في لسان الخطاب. كما نقول جئني بقلم. هذا ما في تخيير في لسان الخطاب. تكليف متعلق بجامع. لكن هذا الجامع في الخارج له حصص متعددة. وبما أني لم أعين حصة خاصة فيحكم العقل بأن المكلف أن يطبق هذا الجامع على أي حصة أراد. هذا نسميه بالتخيير ماذا؟ العقلي. كيفما كان وقع الكلام بينهما في تفسير التخيير في الواجب على اتجاهات متعددة. هنا ذكر منها ثلاثة وذكر في الكفاية منها أربعة. التخيير في الواجب التخيير طارة يكون عقليا وأخرى شرعيا. فإن كانت البدائل مذكورة على نحو التردد متعلقا للأمر في لسان الدليل فالتخيير شرعي، وإلا فهو عقلي. فالتخيير العقلي صنف تكليف متعلق بجامع، ويكون تطبيق هذا الجامع على حصصه على أي حصة من حصصه مما يحكم به العقل. هذا نسميه بالتخيير ماذا؟ العقل. وقد وقع الكلام في تحليل واقع الوجوب في موارد التخيير عام من أن يكون عقلي أو شرعي بقرينة الاتجاهات التي سوف تأتي وكيفية تعلق هذا الوجوب، وفي ذلك عدة اتجاهات. طبعا لم يبين المصنف لماذا وقع الكلام في تحليل الواجب التخيير، ما هو السبب في ذلك. أشرنا لتلك الشبهة التي وقع البعض فيها أنه التخيير يوجب التناقض، من جهة تقول واجب ومن جهة تقول يجوز تركه. أما هذه الاتجاهات يأتي كلامها.